وزين العابدين مش عاملين رسمين رسمة كاريكاتيرية جايبين صورهم، فالأمر ده لا، ده الأمر ده وارد جدا، وقائع الزنا بتتحط أساسا بهذه الطريقة أصلا. يبقى عشان واحد عايز يفضح واحدة يأتي بمشهد وبعدين ياخد صورتها بس ويرجع حاططها مركبها على إيه، على أمر. وتعديد الصورة بالكمبيوتر دلوقتي أسهل من تعديدها برسم اليد. الشهر العقاري يعد بينة، اللي بيمضي في الشهر العقاري ده إقرار، وبيمضي قدام شاهد الشهر قدام الموظفين، وهذا يعد إقرارا واعترافا. العقد الموثق يقوم مقام اليد، العقد الموثق الذي وقع عليه صاحبه هذا إقرار منه بالتوقيع بصحة العقد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.